بقول الله تعالى فليداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نحن معشر أهل السنة نقول إنهما يدان حقيقيتان تليقان بالله عز وجل ولا تماثلان أيدي المخلوقين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.